بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 99 بعد 200 في تدارس تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في المواضع التي رخصت الشريعة فيها بالغيبة كما دلت عليها أدلتها. ابدأ بالأدلة سلمك الله. نعم. ها؟ اي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. متفق عليه. نعم. وعنها سبق لنا أن الذم مرخص في 6 مواضع جمعها الناظم رحمه الله في قوله: الذم ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. حديث عائشة يدل على هذا المظهر للفسق والفجور. وقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت رجل وهو شيخه فزاره، شيخ غطفان عيينة ابن حصن الفزاري، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، لما كان فيه من الغلظة والجفاء وما كان فيه من الصد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، فما زال يتألفه حتى أعطاه 100 من الإبل في حنين، فثبت بحمد الله على دينه. قالت رضي الله عنها: فلما دخل علينا، أي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، انبسط في وجهه، فلما قام وخرج قلت يا رسول الله لما سمعت صوته قلت: بئس ابن العشيرة، بئس أخو العشيرة. وهذه من عبارات الذم والقدح. ثم لما دخل عليك تبسطت في وجهه. قال: يا عائش، متى عرفتيني فاحشا متفحشا؟ إن شر الناس عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. ففيه أن من أظهر الفسق والفجور والظلم والبغي والكبر يحذر منه، ولا يعد ذلك من الغيبة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين. نعم. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام المنافقين، وذكر منهم على جهة الخصوص رجلان، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وهذا ذم في غيبتهم، وذلك للتحذير من النفاق ومن أهله، وأن شأنهم شأن القدح في المؤمنين والغض من دين الله عز وجل وحب ظهور الكافرين عليهم. فدل على أن من كان منافقا يعرف بحاله. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما بأعيان المنافقين 17 الذين كادوا أن يلقوه ويسقطوه من عقبة تبوك. وليس في هذا غيبة، بل هذا من باب التعريف، فإن التعريف يشمل أمورا، منها المستشار، والمستشار مؤتمن، ومنها ما اشتهر في الرواة: فلان سليمان بن مهران الأعمش، تلقيبه بالأعمش ما هي بغيبة، والأحول عاصم الأحول، والأقرع والأعمى، هذه ليست غيبة، وإنما من باب التعريف، إذا اشتهر به الإنسان شهرة أغنت عن معرفة اسمه. نعم. وعن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. نعم، هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقد تقدم لخطبتها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان، وأبو الجهم، وأسامة بن زيد رضي الله عنه. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال: أما معاوية فرجل صعلوك، أي فقير ليس في يده من المال شيء. فقول رجل صعلوك ما هي بغيبة مذمومة، لكنها ممدوحة لأنها في باب التعريف وفي باب الاستشارة. وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. فقال العلماء: إما لأنه كثير الأسفار، وإما لأنه يضرب النساء حار. قد جاءت الرواية عند بعض أهل السنن أنه لا يضع العصا عن عاتقه ويضرب النساء، وليست هذه غيبة بل تعريف بحاله، لأن القاعدة أن المستشار ماذا؟ مؤتمن، فيذكر ما يعلمه له أو عليه. وبلينا حنا في هذا الزمان بالمجاملة الفارغة، فإذا سئل أحد عن أحد ذهب يمدح إذا كان صاحبه أو محبه، أو إن كان عدوه ذهب يذم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وإنما بين ما تعرف، بين ذلك ما تعرف، وإلا فاعتذر ودله على من هو أعرف منك. وأظنكم في باب النكاح تبلون بمن يسألكم. نعم، تبلون في من يسألكم، فإن كان عندك علم فأخبر، لا تجامل المسؤول عنه ولا تجامل السائلين منه. وإن خفي الأمر عليك فدلهم، إما على جيرانه أو إمام مسجده أو زملائه الذين يخبرونه ويبخصونه، ولا تجامل، فالمستشار مؤتمن. وقال: تزوجي أسامة بن زيد، فتزوجته، وكان أسامة أسودا، وهي من بنات عمومته صلى الله عليه وسلم، لأن الميزان في الشرف ليس في المنصب وهو النسب أو المال، وإنما الميزان في الشرف هو في التقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلم يكن هذا في حق معاوية وحق أبي الجهم، لم يكن هذا من الغيبة المذمومة. نعم. وعن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك ابن الأرقم، ابن أرقم، ابن زيد بن أرقم بدون ال، لأنه هذا أنصاري غير الأرقم ابن أبي الأرقم من قريش. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي قوله: إذا جاءك المنافقون، ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. هذا حديث زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه في غزوة أصابت الناس فيها شدة وضيق ونقص، وهي غزوة ذات الرقاع، وكانت قبل نجد في جنوب شرق المدينة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كل يروح لهله، أشغلونا وآذونا، كما يقوله ضيق العطن وضيق النفس، فكيف لما كان هذا في دين الله؟ وقال متكبرا متعاليا متبخترا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ما صبر زيد رضي الله عنه، عجز يصبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هؤلاء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يستخبرهم ويستبصر الأمر منهم، لكن المنافق له وجهين، ما يعطيك وجه الصحيح وجه الحق. وإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من هو؟ ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يا كثرهم يا أخواني، الله لا يسترهم، ويكفي المسلمين شرنا شرهم وشرنا. بعث إليهم عليه الصلاة والسلام، فجاء عبد الله بن أبي فجهد يمينه، أي حلف الأحلاف المغلظة أنه ما قال ما نقل إليه، وأن زيدا كذب رسول الله بما نقل. وهذا الجهد في اليمان علامة للنقص، إما نفاق وإما كذب. إذا شفت اللي مطع الأيمان الغلاظ ترى الدعوة مدخولة، اعتاد على أيمان مغلظة وهو فيها كاذب أو غير صامل، لأن المؤمن يعظم الله ويحفظ يمينه ويحفظ لسانه. وإني أعجب في هذا الزمان من التوارد العجيب والتسارع الكبير إلى الأيمان المغلظة. شوفوهم يا أخواني على أمور يسيرة، على مركة، على فنجال قهوة، على دخول، على خروج، فضلاً عن طعام وغيره، يتحالفون حتى كأنه بتلازمون يتهاوشون. ليت هذا الجهد وهذا الحرص في إكرام الفقراء وإعطائهم والمد لهم، لكنه باب ما جاء في الرياء، يتراءون بهذا الفعل كأنه يكرم غيره ليمدح به، أو عادة ينشأ الصغار عليها على ما رأوها من الكبار. وهذه تتسارع في الناس تسارعا عجيبا، حتى تكون بينهم وفيهم كالأصل وكالعرف الذي يمضون عليه. حلف أيمانه، جهد يمينه، أي أتى بالأيمان الغليظة أن زيدا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: فأصابني من ذلك شدة، يعني غم وغثى وكرب أنه يكذب عند النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله تصديقه بما نقله إلى رسوله في سورة تقرؤونها إذا جاءك المنافقون، قالوا نشهد. شف، مع نفاقهم يبعدون الهيئة عنهم بهذه الشهادات. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ليستغفر لهم ويتوبوا مما قالوا، فلووا رؤوسهم، قالوا محنا بجين بعدين، تسويفات. لماذا؟ لأن هذا الذي نضح منهم هو مكنون صدورهم من النفاق. واستدعى زيد بن أرقم وأخذ بشحمة أذنه وقال: برت أذنك يا فتى، برت أذنك. ففيه أن الإخبار عن أهل الريب وأهل النفاق ومقالاتهم الفاسدة وبدعهم ومنكراتهم وأهوائهم أنها من الشريعة وليست من الغيبة. هذا إذا وقع موقعه الصحيح لا موقع الهوى والظنون غير المحققة أو الظنون الكاذبة. ومن هذا الجنس ما كان في مسير النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة إلى تبوك، فإن رجلا منهم أظنه مخشي بن حمير قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعرض برسول الله وبالصحابة، اللهم صلِّ وسلم على رسوله وعلى صحابته، يكهكهون يضحكون، إلا عوف بن مالك الأشجعي ما طاقت نفسه أن تصبر، قال: كذبت ولكنك منافق، كذبت مثل قولت الناس الآن تخسوت عقب، كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. حرك عوف فما كاد أن يبلغ رسول الله في مقدم الناس إلا والخبر من السماء يسبقه في إنزال آيات من براءة تفضحهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام مذمة وتأديبا ونهيا لا لعوف بن مالك الأشجعي ولا لزيد بن الأرقم الأنصاري، دل على أن الإخبار عما يكون من أهل الريب وأهل النفاق ومن جنسهم أهل البدع والمكر للمسلمين أن فضحهم ليس من الغيبة، ليس ذلك من الغيبة، بل هذا من النصح لله ولرسول الله ولكتاب الله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. إنما يقوم به الكفر الصادق لا صاحب الغرض المتوهم. فهذه من الأدلة في أن هذه المواضع الستة أنها ليست من الغيبة المذمومة، هي ذم وهي غيبة لكنها ليست مذمومة منهي عنها لوجود هذه الأدلة الصارفة. الذم ليس بغيبة في ستة متظلم. وسبق لنا حديث خولة بن ثعلبة وحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل آخر للتظلم، قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنه. نعم. وعن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. هند بنت عتبة وقد آمنت وإيمانها عام فتح مكة، شكت للنبي عليه الصلاة والسلام حال زوجها أبي سفيان، تراه أم معاوية، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني إيش؟ ماسك بخيل، لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فهذا باب تظلم، تظلم إلى القاضي، إلى الأمير، إلى من له ولاية. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي من غير علمه، بالمعروف أي من غير إسراف في ماله وإنهاك له. ففيه أن باب التظلم يجوز فيه الذم والغيبة، ولهذا نص العلماء على أن ما يقع في مجلس القضاء من التظالم أنه معفو عنه من جهة الغيبة، لكن غير معفو عنه من جهة الظلم والافتراء والبهتان والكذب. نسأل الله عفوه وعافيته. تم الباب؟ نقف عند هذا الموضع ونعوذ بالله من موجبات سخطه ومن أسباب غضبه وعذابه، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم عوالي جنانه في فردوسه الأعلى، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جارك إيش؟ أي نعم. يقول أخونا: هل هناك غيبة للمجهول؟ ذكرنا لكم أن المجهول على نوعين، إما مجهول بعينه وإما مجهول بوصفه. فإن وصفت وصفا عرف هذا المجهول فهذه غيبة، تميز بالوصف، وإذا نصصت عليه تميز بالنص عليه. تقول: ذكرت أن جارك يفعل كذا وكذا، ذكرته بالوصف، ذكرت ذلك بالوصف، لأن الجار معروف، لا سيما إذا ذكرت ما فيه من العيوب، فهذه من الغيبة، فهذه من الغيبة، والله أعلم. سم. نعم. يسأل أخونا يقول: في غيبة الجماعة والمدينة، هذه ما هي بغيبة، هذا قذف. إذا قال الجماعة الفلانية يشربون الخمر، ولا أهل البلد الفلاني يزنون، هذا قذف أشد من الغيبة، لأنه فيه الحد، القذف فيه الحد، والغيبة فيها العقوبة الأخروية، والله أعلم. سم. وشو وش سوي؟ يتحدث بقصة. ايه. لما يتحدث يقسم على ان القصة صحيحة، فهذا ملاحظ عليه في غالب جلساته، انه دائما كثير القسم في القصة. يقول اخونا: وش الحكم؟ لان هذه ما هي مسألة آراء. ما رأيكم؟ السؤال غلط، لكن ما الحكم؟ ما الحكم في من يذكر حوادث وأخبارا وقصصا وغيرها ويغلظ عليها بالأيمان في مجالس ولا في تواصل ولا في غيرها؟ أولا، الإسراف في اليمين دائر بين المكروه وبين الحرام، لأنه يخالف قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. يقول إبراهيم النخعي: كانوا، أي أعمامه علقمة بن قيس والأسود وابن مسعود، يضربوننا على العهد وعلى اليمين، على العهد وعلى الشهادة ونحن صغار، يؤدبونهم، فإذا سمعوا يحلف ضربوه حتى ما يحلف. حنا بزراننا يلعنون الليل والنهار ولا نقول شيء، مو ذا الواقع للأسف الشديد. كانوا يضربونهم على العهد وهو اليمين، وعلى الشهادة، ما يشهد، لأن الشهادة عظيمة وحنا نسمعها من الصغر والأكبر: أنا أشهد. من شهدك؟ من استشهدك؟ لكنه ألف الصغير ما سمعه من أبيه وعمه وخاله وأخيه الكبير. وما يقول لكم حنا مجزفين يا أخواني؟ ولهذا المؤمنون نصح ينصح بعضهم بعضا، وإذا نصح المؤمن لازم العمل، ما هو بيأي يدخلها منه يظهرها منك ويعود على ما كان عليه في غفلته وفي جهالته. الخطأ الثاني وهو التغليظ بالأيمان عند ذكر ما ينقله من أخبار. وش حتى يصدقونك؟ اليمين ما هي اللي مصدقة لك، إنما المصداقية فيما تنقله من أخبار. أنت موثق ولا طرباقي؟ كل ما سمعت طربقت وراه. وهؤلاء نقلة الكلام ونقلة القصص والأخبار غالبهم من هالنوع، ما سمع جابه. ولا يهون الآن في التواصل الاجتماعي في الجروبات وفي الواصل، ما يجيه مقطع اللي يروح ينشره، لا يتوثق، لا يتأكد، لا ينظر فيه مصلحة ولا ما في مصلحة، كأنه سبق إلى خير. وهذا ترى يا أخواني من توارد الناس بعضهم على بعض، حتى يكون هذا الأمر مألوفاً، يسمون الناس عادي. هذا غلط، هذا غلط، من جهتين، من جهة عدم التثبت ومن جهة الاستهانة بالإقسام على الله سبحانه وتعالى بكل أمر، والله أعلم. نعم، لا، ما هي بالأقدار موكلة بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، وهذا حديث رواه أحمد وغيره وفيه ضعف. البلاء موكل بالمنطق، فإن الكلمة قبل أن تخرج منك تملكها أنت، فإذا خرجت من لسانك ملكتك، لسانك حصانك، إن هنته هانك وإن صنته صانك. ودخل مرة أبو عمر على الصديق رضي الله عنهما وهو يجذب لسانه بشدة من محاسبة الصديق نفسه، فقال له عمر: مهلا مهلا رحمك الله، ما تصنع؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أخشى وأخوف. فالبلاء موكل بالمنطق. هذا الذي قص على يوسف رؤياه ويكذب: إني رأيت أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قال: أنت تبي تصلب وتأكل الطير من رأسك؟ قال: ترى ما شفت شيء يا رسول الله، ما شفت شيء. البلاء موكل بماذا؟ بمنطقه. والحديث فيه ضعف. وليست الأقدار موكلة بالمنطق، لا، الأقدار مضت في ما علمه الله أولا وكتبه ثانيا وشاءه وأراده ثالثا وخلقه رابعا، أمر مقضي مفروغ منه في أقدار الله المبرمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.